ماشي، قولوا محاذير كده، لان جت فرصة احنا نتكلم عن العنعنات ولا حاجة ربما نتكلم فيه ان شاء الله. فالعادة ما فيش حد ينقل كلاما عن مجلس يقول عن، انما ينقل ايه؟ اداة التحديث. فاي عنعنة او انا يقول ان فلانا خلاص، او عن فلان، طبعا دي طبعا بين عن وان فروقا، بينهما فروق. يعني عن، وانا امثل لكم بالفرق، بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟ لو زي مثلا لو قلت ايه، عن عائشة ان الحارث ابن هشام ذكر لها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي، يبقى ده من مسند مين؟ الحارث. فكلمة ان ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المسألة دي. فانت ما تغدرش بان الاولانية دي ها، وتقول انها زي عن. فاي صيغة من صيغ التحمل، انت بتأخذ الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم اي صيغة من صيغ التحمل. المدلس نظرا لانه بيعمل له عاملة في الاسناد قال لك احنا مش هنقبل منك نقضا ولا ابراما، لابد ان تصرح بالتحديث عشان نتقي عورة الاسناد. فاكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد تدليس الاسناد، ده اكثر الانواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عنعن ولم يصرح، زي الاعمش وزي محمد بن اسحاق وزي قتادة بن عام السدوسي وزي حبيب بن ابي ثابت، يعني من اتهم بالتدليس. وانت عارف لو من اتهم بالتدليس مرة واحدة بس يثبت عليه التدليس، من اظهر لنا عورته مرة خلاص يبقى المدلس. لكن هم يتفاوتون بين ايه، الاقلال والاكثار. في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري، الزهري يدلس في النادر، في النادر. الاعمش كثير التدليس، محمد بن اسحاق كثير التدليس، ابو اسحاق السبيعي كثير التدليس خلاص. سفيان بن عيينة كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينة عنعن اوعى توقف وتقول لم يصرح بالتحديث. ليه؟ لانه ما كان يدلس الا عن ثقة مثل نفسه، الا عن ثقة مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنة حميد، لان الحديث الذي لم يسمعه حميد من انس سمعه من ثابت ابن اسلم البناني، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت، وانا لا اعلم حميدا دلس عن غير ثابت يعني ما. فيبقى انت خايف من ايه؟ الواسطة اللي احنا من اجلها احتطنا في رواية المدلس انا لابد ان يصرح، عرفناها وعرفت انه ثقة المتقن. فايه الاشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن انس هتعمل له ايه؟ تدي له تعظيم سلام، تقول له مر بسلام. لو الاسناد كده فهو انت قدر بقى ان الساقط من الاسناد هو ثابت ابن اسلم البناني. طب واحد يقول طيب